رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا ما زال في المقصد الثالث. قال: ويشترط في الاعتاق شروط. الاول النية. صحيح لهنا؟ الاول النية، لانه عبادة يحتمل وجوها فلا يختص باحدها الا بالنية، ولا بد من نية القربة في الاعتاق، لا بد من نية القربة، فلا يصح العتق من الكافر ذميا كان او حربيا او مرتدا لتعذر نية القربة في حقه. فاذا مسألة العتق الكفارة لا بد ان تكون الرقبة رقبة مؤمنة، ولا بد من كون العتق بنية متقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، وإلا ما أصبحت عبادة، لأنها كفارة وكفارة عبادة، فلا بد في ذلك من نية القربة، لا بد من نية القربة. أما بالنسبة للكافر فلو أنه أعتق فهل يصح عتقه أم لا؟ نقول لا يصح عتقه لعدم حصول النية من الكافر، عدم حصول النية من الكافر لتعذر نية القربة في حقه. ويعتبر نية التعيين، نية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة على الأشبه، ولو كانت الكفارات من جنس واحد قال الشيخ يجزي نية التكفير مع القربة ولا يفتقر إلى التعيين، لأن من جنس واحد. وفيه إشكال، يعني كلام الشيخ أنه يجزي نية التكفير مع القربة باعتبار أن الكفارات من جنس واحد ولا يفتقر إلى التعيين فيها، هذا فيه إشكال. أما الصوم فالأشبه بالمذهب، يعني الأشبه بأصول المذهب، أنه لا بد فيه من نية التعيين، لا بد أن تعين في الصوم أن هذا الصوم ماذا؟ صوم الكفارة التي عليك، فيكون واجبا ويجوز تجديدها إلى الزوال. يعني لو أنك نسيت النية فإلى الزوال يمكنك أن تنوي. فروع على القول بعدم التعيين، ما لم يكن قد دخل الزوال إيه؟ أما إذا دخل الزوال لا. فروع على القول بعدم التعيين: الأول، لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح، عليه كفارتان، فأعتق عبدا عن إحدى الكفارتين، هو لم يعين هذه الكفارة أو تلك الكفارة، وإنما أعتق عبدا ماذا؟ عن إحدى هاتين الكفارتين صح لتحقق نية التكفير، إذ لا عبرة بالسبب مع اتحاد الحكم، لا عبرة بالسبب مع اتحاد الحكم، لأن الحكم واحد. المسألة الثانية أو الفرع الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية، لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة، فأعتق ونوى القربة والتكفير، أعتق ونوى القربة ونوى التكفير، ثم ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية القرب والتكفير، ثم عجز فأطعم 60 مسكينا كذلك برئ من الثلاث ولو لم يحيين. صار واضح ولا لا؟ نعم نعم لا. الثالث، لو كان عليه كفارة ولم يدري أي أهي عفوا ولم يدري أهي عن قتل أو ظهار فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزأ. أي نعم. الرابع، لو شك بين نذر وظهار، شك بين نذر وظهار يعني صار عنده شك انه يجب عليه ان يأتي بالكفارة التي عليه، هل هي عليه بسبب مخالفته النذر او بسبب الظهار؟ قال لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير، لم يجوز لان الظهار يختلف عن النذر، شوف من جنس واحد، لان النذر لا يجزي فيه نية التكفير، ولو نوى ابراء ذمته من ايهما كان جاز. نعم هالحالة ايه، لانه ما يمكن ان يعين، لان قد يكون معينا للكفارة التي ليست عليه، صار واضح؟ لكن لو نوى بما في الذمة جاز ذلك. ولو نوى العتق مطلقا لم يجوز او لم يجزي، لان احتمال ارادة التطوع اظهر عند الاطلاق، عند الاطلاق. وكذا لو نوى الوجوب لأنه قد يكون لا عن كفارة. الخامس، لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة صح. لأن كل نصف تحرر عن الكفارة المرادة به وتحرر الباقي عنهما بالسراية. وكذا لو اعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح، لأنه ينعتق كله دفعة. ينعتق اي نعم. اما لو اشترى اباه او غيره ممن ينعتق عليه ونوى التكفير، قال في المبسوط يجزي وفي الخلاف لا يجزي وهو اشبه، لان نية العتق مؤثرة في ملك المعتق، مؤثرة في ملك المعتق لا في ملك غيره. هو المراد ماذا؟ تحرير هذه العبيد، فإذا كان مالكا لها فأعتق في الكفارة، ينعتق أم لا؟ ينعتق. لكن لو أراد أن يعتق عبد غيره لابد من شرائه أولا حتى يقع في ملكه ثم يحصل العتق، لأن نية العتق مؤثرة في ملك المعتق لا في ملك غيره. السراية أي سراية العتق إلى بقية أجزاء العبد لو عتق منه بعضه سابقة على النية، فلا يصادف حصولها ملكان. الشرط الثاني تجريده عن العوض، فلو قال لعبده أنت حر وعليك كذا لم يجزي عن الكفارة. إيه؟ لأنه قصد العوض، يعني كأنما اعتقه في مقابل العوض. ولو قال له قائل اعتق مملوكك عن كفارتك ولك علي كذا فاعتق، لم يجي عن الكفارة. احسنت. لم يجي عن الكفارة لانه قصد العوض، ففي وقوع العتق تردد. ولو قيل بوقوعه هل يلزم العوض؟ قال الشيخ نعم وهو حسن. ولو رد المالك العوض بعد قبضه لم يجي عن الكفارة، لأنه لم يجي حال الاعتاق فلم يجي فيما بعده، أي ما بعد الاعتاق. لأن قلنا العتق يكون فورا يعني مباشرة، ما يتأخر بعد. هل لا لا لا لا لا مباشرة. الشرط الثالث أن لا يكون السبب محرما. فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ولم يجز عن الكفارة، وأصلا ينعتق بدون عتق إذا نكل به أوصله إلى حد الإقعاد أو حد الإعاقة الكاملة في البصر أو السمع أو الشلال أو ما شابه ذلك، ينعتق تلقائيا. لا مو معي، ولكن نقول يعني اكو حكم شرعي انه اذا نكل بعبده حتى اوصله الى هذا الحد ينعتق عليه قهرا. لا لا كسر جولة ما يسوي، انما مثلا اشله مثلا او قلع عينيه او ما شابه ذلك. القول في الصيام، ويتعين الصوم في المرتبة مع العجز عن العتق. اذا عجز عن العتق في المرتبة، اذا عجز عن العتق ينتقل الى الصوم، عجز عن الصوم ينتقل الى الاطعام، هذه في المرتبة. اما في المخيرة لا مخير. ويتحقق العجز اما بعدم الرقبة كما هو الحال عندنا، او عدم ثمنها، او عند رقبة موجودة لكن لا يملك ثمنها، واما بعدم التمكن من شرائها وان وجد الثمن. وقيل حد العجز عن الاطعام ان لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة. لكن اذا قصر وصار بحيث انه لا يكفي لا ليوم ولا لليلة. فلو وجد الرقبة وكان مضطرا الى خدمتها او ثمنها، محتاج الى خادم خدمه او محتاج الى ثمن هذه الرقبة لنفقته وكسوته لم يجب العتق. ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد، ويباع ما يفضل عن قدر الحاجة من المسكن. يعني عند بيتين هو مستغني بس بيت واحد، مستغل بيت واحد، بيت ثاني بيعوده. عند بيت وفي شقتين يقدر يستغني عن شقة ثانية ويعيش في شقة واحدة، يسمونه يخلونه بيته. ولا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة، لا يباع، لأن هذا رفيع وله مكانة ما يمكن أن يخدم نفسه بنفسه، فهذا الخادم ما يباع عليه. ويباع على من جرت عادته بخدمة نفسه، هذا يباع على الخادم إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة. ولو كان الخادم غاليا بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه قيل يلزم بيعه لإمكان الغنى عنه، وكذا قيل في المسكن إذا كان غاليا، وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن، والأشبه أنه لا يباع تمسكا بعموم النهي عن بيع المسكن. ومع تحقق العجز عن العتق يلزم في الظهار والقتل خطأ صوم شهرين متتابعين. إذا حجز عن العتق فحينئذ ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصوم. وعلى المملوك صوم شهر إذا كان مملوكا، فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف، وإن كان لعذر بنى مرض مثلا شبه ذلك، أو إذا كانت امرأة مثلا جارية مثلا جتها الدورة الشهرية، حينئذ صومها ماذا؟ الذي مضى صحيح، وتواصل بعد ذلك بعد أن تطهر. يعني إن كانت مطاوعة لا يستبعد أنها تلزم أيضا بالكفارة، لكن نقول من مالها أم من مال المولى هي مملوكة للمولى، فتجب على الكفارة بالتالي، يعني تجب على المالك كفارته وكفارته. قال فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف، وإن كان لعذر بنى، وإن صام من الثاني ولو يوما أتم حتى ستواصل. يعني لو صام 30 يوم وقف يقول له خلاص صومك باطل، يصوم من جديد، لأنه ما حدث ترتيب، شهرين متتابعين، التتابع يكون ولو بيوم من الشهر الثاني، ولو بيوم واحد من الشهر الثاني. وهل يأثم مع الإفطار؟ فيه تردد، أشبه عدم الإثم فيه. والعذر الذي يصح معه البناء، الذي يصح معه البناء الحيض والنفاس والمرض والإغماء والجنون، أما السفر فإن اضطر إليه كان عذرا، وإلا كان قاطعا للتتابع، ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسيهما لم ينقطع التتابع، ولو أفطرت خوفا على الولد قال في المبسوط ينقطع، وفي الخلاف لا ينقطع وهو أشبه. ولو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع، سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في حلقه، أو كمن وجر الماء في حلقه، أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وفي المبسوط قال بالفارق. ولو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه عن الكفارة كشهر رمضان والأضحى بطل التتابع. القول في الإطعام، ويتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام، ويجب إطعام العدد المعتبر بكل واحد مد، وقيل مدان، ومع العجز مد والأشبه الأول، ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد، ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد، ولا يجوز مع العذر، ويجوز مع العذر، ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله. إيه طبعا هو إيش يأكل يكون يعطيه مثل ما يأكل، ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد جاز، الغالب على قوت البلد وإيش؟ ويستحب أن يضم إليه أداما أحلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح، هذا استحباب. ويجوز ان يعطي العدد متفرقين او ان يعطي العدد متفرقين ومتفرقين عفوا ومجتمعين اطعاما وتسليما اما ان يطعمهم او يسلمهم. ويجزي اخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز ولا يجزي اطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين الى الكبار ولو انفردوا احتسب الاثنان لواحد. ويستحب الاقتصار على اطعام المؤمنين ومن هو بحكمهم كالاطفال. وفي المبسوط يصرف الى من يصرف اليه زكاة الفطر. ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا. والوجه جواز اطعام المسلم الفاسق ولا يجوز اطعام الكافر وكذا الناصب. مسائل اربع. الاولى كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة. فاذا كفى الفقير وجب ان يعطي ثوبين مع القدرة ومع العجز ثوبا واحدا. وقيل يجزي الثوب الواحد مع الاختيار وهو اشبه اي اشبه باصول المذهب وقواعده. المسألة الثانية الاطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين. ومن فقهائنا من خص المد بحال الضرورة والاول اشبه. الثالثة كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين. صاحب المسالك يقول لأن الإيلاء يمين خاصة وهو الحلف على ترك وطئ الزوجة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وإنما يتميز عن مطلق اليمين بأحكام مخصوصة. أما الكفارة فواحدة. الرابعة من ضرب مملوكه فوق الحد استحبت له التكفير بعتقه. المقصد الرابع يأتي عليك إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.